الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، والفصل اللي يختم به الكتاب، وهو فصل دواء هذا الداء المهلك، وهو داء العشق. بيقول فصل: ودواء هذا الداء القتال أن يعرف ما ابتلي به من الداء المضاد للتوحيد أولا، ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه، ويكثر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه في صرف ذلك عنه، وأن يراجع بقلبه إليه. وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله، وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه حيث قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. دي قراءة لسورة يوسف. في قرأ المكي والبصريان والشامي بكسر اللام، وقرأ الباقون بفتحها. يبقى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، قراءة متواترة. والقراءة الأخرى اللي احنا بنقرأ بيها اللي هي إيه؟ إنه من عبادنا المخلصين. فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل بإخلاصه، فإن القلب إذا خلص وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور، فإنه إنما يتمكن من قلب فارغ، كما قال أي الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هو هنا يبتدي يقول لنا بقى زبدة الأمر. إيه زبدة الأمر؟ إن إزاي من ابتلي بهذا المرض إنه يبرأ منه ويتداوى منه؟ قال أول حاجة إنك تعرف خطورة الأمر ده، وإنه ممكن يصل بيك زي ما قلنا في الدرس الماضي، إن الإنسان ينقض توحيده، ممكن يوصل الأمر به إن هو يفقد توحيده أو يخسر توحيده بسبب استيلاء العشق على القلب. ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه. يا أيها المبتلى بالعشق، يلزمك أولا أن تتوب توبة نصوحة، توبة صحيحة صادقة تهدم بها ما قد انصرم وما قد مضى وما قد سلف من ذنوب ومعاصي وآفات وآثام تسبب فيها العشق، ده أولا. ثم استقبل عبادات ظاهرة زي الصلاة، لا سيما صلاة الليل. طبعا الصلاة المفروضة دي ما فيهاش كلام، لكن احفظ عليها وعلى وقتها وعلى صلاة الجماعة وعلى حضور القلب والخشوع فيها، احفظ على النوافل، احفظ على أذكار ما بعد الصلاة وغيرها بقى، تتميم الصلاة، أقم الصلاة. وأهم ومن الصلوات المهمة جدا صلاة الليل، لأن في صلاة الليل بتبقى أي منهاة كما في الحديث، فإنها منهاة عن الإثم. صلاة الليل منهاة عن الإثم. فالمبتلى بالعشق يحتاج أن يصلي ويكثر من الصلاة بالليل. أي المبتلى بأي ذنب مقيم عليه يحتاج إلى هذا. يا أيها المبتلى بالعشق، أنت تحتاج إلى صحبة كتاب الله عز وجل، أكثر من قراءة القرآن. أقبل على كتاب الله عز وجل قراءة وحفظا و قياما به وتدبرا لمعانيه ووقوفا معها. والقرآن كريم، والقرآن عزيز، والقرآن مجيد، والقرآن شفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، شفاء من أمراض القلوب، أمراض الشهوات وأمراض الشبهات، وشفاء من أمراض الأبدان بالرقية الصالحة والرقية الشرعية. يا أيها المبتلى أكثر من ذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله عز وجل يجعلك في جنة وحصن حصين من الشيطان، ويطرد عنك وساوس الشيطان، ويعمر قلبك بالخير والفضل والصلاح، ويجعلك قريبا من ربك ومولاك. يا أيها المبتلى بالعشق أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء، وتضرع وتزلل وافتقر وانكسر لله جل وعلا. يا أيها المبتلى بالعشق تصدق بنية أن يصرف الله عنك هذا البلاء وهذا الداء. دي كلها اسمها العبادات الإيه؟ الظاهرة. فإن كان عندك استطاعة فلا تضيع فرصة الحج والعمرة، بالذات العمرة أيسر كمان. ليه؟ لأن الحج والعمرة بتمثل للإنسان ميلادا جديدا، زيارة بيت الله الحرام، وأن تكون وافدا ضيفا على الرب جل وعلا، فيجتمع لك شرف المكان، ويجتمع لك عظم العبادة، وأنت ضيف على الكريم سبحانه وتعالى، فتعود من هناك من هناك وقد ولدت من جديد، أو ولد قلبك من جديد. يبقى ده عبادات ظاهرة أنت بتعملها عشان تبرأ من هذا الداء المهلك. عبادات باطنة على رأسها وتكلمنا فيها بقوة المحبة، محبة الرب جل وعلا، وهي التي تزاحم ما سواها من أنواع المحبة الأخرى فتطردها عن القلب. فإن العبد إذا أحب ربه بصدق لم يبقى في قلبه موضع محبة لما يكره الله، وموضع محبة لما يسخطه الله أو نهى الله عنه أو حرمه الله جل وعلا، لا من الأقوال ولا من الأعمال ولا من الصور وغيرها. يبقى المحبة. ثانيا، من العبادات الباطنة المهمة للغاية عبادة الخوف. الخوف صوت يسوق الله عز وجل به عباده للعلم والعمل، للعلم النافع والعمل الصالح. لو امتلأ قلبك بالخوف من الله، انصدع القلب وتكدرت اللذات المحرمة، وسهل عليك مفارقة هذا المرض المهلك. خوف من ايه؟ رب ربنا في ايه؟ يعني خاف من ربنا، يعني تخاف من ربنا في الدنيا ان تدركك العقوبة في الدنيا، عقوبة محق البركة، كشف الستر والفضيحة، نسأل عز وجل ان يسترنا اياكم في الدنيا والاخرة، عقوبة البلاء في البدن والصحة، عقوبة فقد المال والبلاء فيه، عقوبة تسلط الأعداء عليك، عقوبات الدنيا، وأشدها أن تحرم الهدى والاستقامة، وأشدها أن يختم لك بغير الخير، ونسأل الله العافية، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن خاتمة. تخاف من ربنا سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالواحد يخاف، يخاف أن ربنا مطلع عليه، والخوف بيكدر اللذة المحرمة. يعني لو الكوباية دي فيها عسل، العسل طعمه حلو والنفس بتشتهيه، تخيل لو أنا حطيت فيه نقطتين سم زعاف، اللي هو السم بتاع السيانيد أو الحاجات اللي هي بتهلك بأقل درجة ديت، وأنا عارف كده مهما كان طعم العسل حلو، مهما كان عندي رغبة فيه، إدراكي لأن فيه سم هيحملني على إيه؟ ما اشربوش. هو الخوف كده، مهما كان هناك لذة في المعصية، مهما كان في انقبال على الأمر، إلا أن الله سبحانه وتعالى يجعل في هذا القلب إدبار عنها بسبب الخوف. الخوف من ربنا سبحانه وتعالى في مرحلة البرزخ، مرحلة الحساب الشديد، تتحاسب حساب شديد جدا في القبر. تروح فين بقى من ربنا والإنسان مرهون بعمله، يوضع في حفرة ضيقة مظلمة يتولى عنه أصحابه وأهله وأحبابه، كله ما يتولوا يتركوه. أحب الناس إليك هو اللي بيكفنك وحطك في التراب ويحطك في القبر ويهيل عليك التراب، ده أحب الناس إليك. وخلاص أنت بقيت رهين عملك في هذا البرزخ، في هذا القبر، وحياة جديدة تاني خالص، حياة البرزخ. فالإنسان إذا أيقن بأن هناك مساءلة في القبر، وأنه يأتيه ملكان ويسألانه، وأن الناس من أهل الإسلام يعذبون في قبورهم وفي حياة البرزخ بالمعاصي، فإن هذا يوجب له التوبة، ويوجب له أنه يدبر ويقلع عن المعصية اللي هو مدمن عليها واللي منها العشق. كذلك الخوف يوم القيامة، يوم البعث والخروج من الأجداث من القبور، ويوم بقى طويل حره بعيد المدى، واللي في تدن فيه الشمس والنور، ثم حضور الميزان، ثم المرور على الصراط، ويوم يعني أهوال، والمنجي منه الله سبحانه وتعالى. وكل إنسان هيبقى رهين بعمله، كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين. فالخوف هيمنع الإنسان من أنه يسترسل مع هوى النفس، وأنه يسترسل مع اللذات المحرمة، يبقى ده من العبادات الباطنة المهمة. كذلك الرجاء، أن ترجو رحمة ربك، وأن ترجو العوض من الله، أنك تتعفف عن الحرام وترجو أن يعوضك الله عز وجل خيرا منه، وأن يبدلك الله عز وجل فرحا وسعادة ولذة وسرورا ورضا لنفسك خيرا مما تركت لله عز وجل. الرجاء أن ترجو أن الله سبحانه وتعالى يثقل ميزانك ويرضيك، ده الأمر في الدنيا، يثقل ميزانك في الآخرة، وأن الله عز وجل ينور عليك قبرك بما تركت من المعاصي المحرمة. كذلك من العبادات المهمة في هذا الأمر، العبادات الباطنة، عبادة التوكل وتفويض الأمر إلى الله، أن تعتمد بقلبك على الله عز وجل، تفوض الأمر إليه، تكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، إن يا رب بدون إعانتك لي أنا هضيع، يا رب أنا فقير لكني بك غني، وأنا ضعيف لكني بك قوي، وأنا ذليل لكني بك عزيز، يا رب أفوض أمري كله إليك، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. الافتقار الكامل، حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. كذلك من العبادات الباطنة المهمة جدا الصبر بأنواعه، ومنه الصبر عن المعصية، والصبر ده في الحقيقة عمل قلبي، والكف وحبس النفس على ما تكره، سواء بقى فعل الطاعة أو حبس النفس على ما تكره من ترك المعصية، أو على الرضا بأقدار الله المؤلمة. فانتبه لمثل هذا، فإنه في غاية الأهمية. يبقى تأتي من العبادات الظاهرة ومن العبادات الباطنة بما يشغل القلب عن دوام الفكرة فيه، أي في العشق، ويكسر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه في صرف ذلك عنه، وأن يراجع بقلبه، يعني يرجع بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى. وليس له دواء أنفع من الإخلاص، وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله عز وجل. تخلص بقى لله، تخلص في إيه؟ الإخلاص معناها تخليص العمل من شوائب النفس ومن إراداتها الفاسدة، فتخلص في الأعمال الصالحة اللي أنت بتعملها دي كلها، لأن العمل اللي الإنسان بيخلص فيه بتزداد بركته ويثمر ثمرته في القلب. كذلك تخلص في الترك، لماذا تترك الذنب؟ لله. لماذا تترك العشق؟ لله سبحانه وتعالى. يبقى الإخلاص. وابن القيم بارع في استنباط المعاني من القرآن، بيقول لنا الله عز وجل قال في كتابه في قصة يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، في القراءة الأولى، والمخلصين في القراءة الثانية. إنه من عبادنا المخلصين، ده السبب إن ليه ربنا سبحانه وتعالى صرف عنه السوء. شوف الفعل هنا مسند لمين؟ مين اللي بيصرف السوء والفحشاء؟ ربنا سبحانه وتعالى. ربنا اللي هيعصمك من الزلل، ربنا اللي هيداويك من داء العشق، ربنا اللي هيبرئك من هذا المرض سبحانه وتعالى. كذلك يعني مثل ذلك، لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليه؟ إنه من عبادنا المخلصين. وفي القراءة الثانية المخلصين يعني الذين أخلصهم الله لنفسه. طب إمتى العبد يوصل لمرحلة إن ربنا يخلصه لنفسه، يستخلصه لنفسه كده؟ لما يكون العبد في الأول إيه؟ مخلص. لما يكون العبد في الأول مخلص. فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل بإخلاصه. فإن القلب إذا خلص وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور، فإنه إنما يتمكن من قلب فارغ. ودي أكبر مشكلة بتواجهنا دلوقتي. لماذا سقط كثير من شباب وبنات المسلمين في بحر العشق المحرم؟ ليه؟ السبب أنه عند كثير من الشباب والبنات المسلمين والمسلمات فراغ في القلب، فراغ قلبي، فراغ نفسي، مفيش معاني إيمانية، مفيش معارف شرعية، مفيش ارتباط بالعبادات، مفيش ارتباط بالقرآن، في فراغ، في حالة من التفاهة. ومنظومة التفاهة كاملة بتحيط بالأجيال الناشئة، سواء بقى منظومة التفاهة دي لها أضلاع كده، منها بقى ضلع الفن بكل أنواعه، الكرة والرياضة عموما والكرة خصوصا، المشاهير النت اللي هي اسمها اليوتيوبرز والبلوجرز والناس دولت، دي منظومة التفاهة اللي موجودة اللي استولت على عقول وقلوب الأجيال الناشئة. فبالتالي كثر في هذه الأجيال الايه؟ العشق المحرم. يقول كما قال القائل الشاعر يعني: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. وليعلم العاقل أن العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها. يعني العقل والشرع الاثنين هيتفقوا على أن لازم لما يبقى في مصلحة أوجدها وأكملها وزودها، لو في مفسدة أعدمها يعني ألغيها أو على الأقل أقللها. ده فين بقى؟ فيما يتعلق بالأمور الشرعية، فيما يتعلق بالأمور البدنية، فيما يتعلق بالأمور المادية، في أي بقى حاجة العقل يقول كده كمل المصالح وزودها وأعدم المفاسد وقللها. فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة وجب عليه أمران، أمر علمي وأمر عملي. أنت دلوقتي هتدخل في معاملة، في علاقة، في حدث، في فعل، يكتنف أمرين، جانب فيه مصلحة وجانب فيه مفسدة، تعمل إيه؟ واجب عليك أمرين، أمر علمي وأمر عملي. الأمر العلمي طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة، إيه أكتر من إيه؟ فإذا تبين له الرجحان واجب عليه إيثار الأصلح له. نضرب مثال، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. صح؟ يبقى الخمر فيها منافع، فيها مصالح اللي هي إيه؟ بتطرب من يشربها، بتعمل له حالة نشوة، والناس هتشربها وتدفع فيها فلوس ليه؟ اتنين، إن فيها منافع مادية، اللي هيتاجر فيها يكسب. صح كده؟ طيب دي المصالح اللي فيها، وفيها مفاسد، انها كبيره من الكبائر، معصيه الرب جل وعلا، انها ام، انت عارفين الخمر بتكنى ايه؟ ام الخبائث، وهي مصدر كل الموبقات بعد كده. الانسان اذا فيها بقى من زوال العقل، واللي هو زينه الانسان، وان يلحقه برتبه المجانين او البهائم، وغيرها بقى من المفاسد. فعشان كده ربنا بيقول ايه؟ ويسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهم. خلاص بقى احنا كده وزننا بين مصالحها وبين مفاسدها، يبقى مفاسدها أكبر، اسمهم أكبر نفع، يبقى تحرم، يبقى تبعد عنها وتسيبها. طيب بيقول: ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية، أي مصلحة تذكر، يعني في مصالح بس تافهة جدا. بيقول: بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة. المصلحة هتبقى إيه؟ الشعور باللذة أو قضاء الوتر، الوتر بالطاء اللي هو الرغبة أو الإرادة. يعني بيقول وذلك من وجوه. ايه بقى وجه وجوه المفاسد؟ هيعدد بقى وجوه المفاسد في الامر. يقول احدها الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب تعالى وذكره، دي مفسدة شرعية بلا شك. فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما صاحبه ويكون السلطان والغلبة له. ده هيجاوب لنا على سؤال مهم بقى، ليه واحد بيسلك في طريق التدين وفي الظاهر بيأتي بعبادات ولكن لا ينمو نموا إيمانيا حقيقيا، دايما متعثر، دايما عنده حالة من تعثر الخطى في السير؟ ليه؟ في مشكلة، المشكلة مش ظاهرة بس احنا بنستدل عليها بفساد الحال. المشكلة بتكون في ايه بقى؟ ان في مزاحمة في القلب، مفيش تفرغ من هذا القلب في محبة الرب جل وعلا، في مزاحمة، في حاجات عملت زحمه، فبالتالي الاثر اللي بيوصل بعد العبادات الظاهرة والاثر اللي بيوصل بعد المجاهدة اثر ضعيف جدا، ما لا يستطيع انه يواجه الامر. وبنقول اخوانا ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يظلم ربك احدا، ولا يظلم ربك احد، انت بتعمل الخير وربنا شكور، يبقى لازم الخير ده يثمر في القلب. طب ما بيثمرش يبقى الخلل عند مين؟ عندنا انا اللي عندي مشكله. ايه المشكله؟ المشكله ان انا الخير اللي بعمله ده مش صافي، مش مكدر، قلبي مش صافي، قلبي. عشان كده بيقول كده من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه. يبقى خد بالك ان الاشتغال بالعشق ده وحب غير الله عز وجل عن حب الله ده بيضعف سيرك الله عز وجل ويعرقلك في السير الله سبحانه وتعالى. الثاني من الافات عذاب قلبه بمعشوقه، فان من احب شيئا غير الله عذب به ولا بد. عذاب، عذاب اللي هو بمعنى الالم وبمعنى السهر وبمعنى الشقاء ومعنى البكاء وبمعنى التعاسة ومعنى الحزن. وده سبحان الله يعني حاجة لا تنكر. ما كنا نقعد نتكلم ساعات مع بعض اللي بتولي بشرب المخدرات تقول له ايه ليه انت عملت كده، بعضهم او جزء منهم مش بسيط كان بسبب العشق، علاقات عاطفية وغرامية فشلة، وبعدين بقى هو يدخل في الحالة ديت ويقعد بقى يسمع المواويل ولا اسمها ايه المهرجانات اللي هي عن غدر الصحاب ومش عارف وغدر مين وخير، يبقى فاضي شوية ويقوم ينتحر خلاص بقى. شوف بقى ابن القيم بيقول لنا ايه، بيقول فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حال مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوا يعني بعدوا شوقا إليهم ويبكي إن دنوا حذر الفراق، فتسخن عينه عند الفراق، تسخن يعني عيط يعني، وتسخن عينه عند التلاقي. وده الفرق بين دمعة الفرح ودمعة الحزن. دموع الفرح باردة، شكرا يقول لك أقر الله عينك، أما دمعة الحزن ساخنة، واخد بالك. والعشق وإن استعذبه العاشق فهو من أعظم عذاب القلب، نسأل الله العافية والله. الأمر الثالث أن العاشق قلبه أسير في قبضة معشوقه يسومه الهوان، ولكن لسكرة العشق لا يشعر بمصابه، فقلبه كما قال القائل يعني كعصفور في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب، فعيش العاشق عيش الأسير الموثق المقيد يعني، وعيش الخلي، الخلي اللي هو خلوا من العشق ده اللي ربنا من عليه بقى، عيش المسيب المطلق. فالعاشق كما قيل طليق برأي العين وهو أسير عليل على قطب الهلاك يدور، وميت يرى في صورة الحي غادية وليس له حتى النشور نشور، أخو غمرات ضاع فيهن قلبه. الغمرات جمع غمرة للشدائد والأهوال، أخو غمرات ضاع فيهن قلبه فليس له حتى الممات حضور. وده من نفيس كلام ابن تيمية رحمه الله، كان يقول المأسور من أسره هواه والمحبوس من حبس قلبه عن ربه. المبتلى بداء العشق ده أمره ليس بيده. تخيل إنسان مدى الهوان والمزلة اللي بيكون فيها، وبيكون أشبه بالمأسور أو العبد الذليل في يدي معشوقه، ودي يمين ودي شمال، يسوم يتنمر عليه، يهينه، يلزعه بالعبارات، بالإهانات، بالخصام واللوم. وبعدين مش بس كده، كمان ده ممكن يبتزه ابتزاز بقى مادي بالفلوس، ابتزاز بقى في العلاقات الأسمة، ابتزازات كتير جدا. والتاني زي المفتون المسحور أسير في إيده، ما قولوش لأ. طيب الرابع أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه، فليس شيء أضيع لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور. أما مصالح الدين فإنها منوطة بلم شعث القلب وإقباله على الله، وعشق الصور أعظم شيء تشعيثا وتشتيتا له. تعال نقول مصالح الدين ده زي الحاجات اللي احنا كلمنا فيها، زي الصلاة مثلا. هو بيقف يصلي قدام ربنا كده، ايه اللي شاغل قلبه، وايه لما هيغمض عينه، ولا ايه اللي هيجي في ذهنه؟ هو صورة هذا المعشوق. نعمل ايه بقى فيه بقى؟ يبقى ده بيفسد عليه صلاته، بيصلي وكأنه لا يصلي. لو جه يقرأ قرآن، لو جه يذكر ربنا سبحانه وتعالى، حتى في أيام الصيام وأيام رمضان اللي الناس بتتعافى فيها عن الأمور الزيادية، هو عبارة عن هذا العشق، عبارة عن صورة ملاصقة للقلب، ملاصقة للذهن، والقلب عاكف أمامها، زي يكون قدامك واحد فاتح التلفزيون على طول كده مستحوذ عليه. احنا اتفقنا أنه أسير في هذا الأمر، أمر طبعا هيضيع مصالح دينه كلها، عمال يعمل عبادات في الظاهر، ده إن عملها ومش إيه؟ مش هنتفع به، وحتى في يكون سبب كبير لضياع العبادات. وكم واحد بيضيع الصلاة بسبب المكالمات العاطفية اللي بتكلم فيها، أو الرسائل اللي على الشات. والله بتبقى أوقات صلاة فجر، مش هقول لك، وفي أوقات في رمضان صلاة العشاء وصلاة القيام وغيرها، تضيع ده كله عشان إيه؟ كم واحد ضيع عبادات من فرائض الإسلام وأركان الإسلام عليه بسبب العشق المحرم ده؟ فكم واحد عمل كبائر من كبائر الإثم بسبب العشق المحرم ده؟ وهو ده تضيع لمصالح الدين بلا شك. طيب أما مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدين، فمن انفرطت عليه مصالح دينه وضاعت عليه فمصالح دنياه أضيع وأضيع. يعني كم واحد فقد دراسته وتعثر في دراسته بعد ما كان شخصية جادة وشخصية متفوقة، حصل له نوع من التعثر، بل في النهاية انه خلاص ضاعت منه الكلية خالص بسبب العشق. وبعضهم تعثر في وظيفته، كان بيعمل في مكان مرموق ولكن استبد به العشق لحد ما فقد الامر ده. وواحد دخل السجن بسبب ان هو تورط، ما هو فيه برضه ممكن واحد يكون بيعشق واحدة عندها تبذير واسراف وبتبتزه ماديا، فعشان يوفر لها الفلوس ممكن يعمل جريمة. او لو هو العشق ده من بتوع الشذوذ، ربنا يعافينا واياكم، هيبقى نفس القصة، اسوأ واسوأ. فعشان كده دينه دنياه بتضيع منه، سواء بقى على مستوى الدراسة، على مستوى العمل، على مستوى الاستهلاك المادي. ناس كبير، براجل محترم، راجل كبير، ومع ذلك يكتب يضيع منه. الشقة دي تتكتب باسم الست اللي هو او البنت اللي بيعشقها دي، وبعدين يكتب لها كمان عربي، وبعدين يعني. وهو انسان مفروض عاقل، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من كن. سبحان الله. بل كتير جدا من قصص العشق بتنتهي بجرائم قتل. يعني كنت في مرة مع واحد مفتش صحة، مفتش صحة ده اللي بيطلع يعين الايه الميتين عشان يدوم تصحيح الدفن، طبيب يعني، بس ايه ده جزء كبير من شغل يعني. قاعد بقى كنا رايحين، كنا رايح ارخص لهم صيدلية كده، فمن هنا بقى لحد مطوبس تقريبا ساعة ونص ولا ساعتين كلام بقى. قاعد بقى يحكي لي قصص وروايات شافها في حياته كمفتش صحة للأمر ده. وفعلا ارتباط القتل بالعشق والشذوذ ارتباط كبير مش صغير، وجرائم من دي كتير مرتبطة بالأمر ده. فممكن واحد مش بس بيخسر مال أو يخسر وظيفة أو يخسر دراسة، ده ممكن يخسر إيه؟ يخسر نفسه يموت يتقتل. ده مش بس كده, مش ممكن هو اللي يتقتل من ده او يتقتل انتقاما للشرف. ما هي جرائم الشرف ديت, هي البنت اللي انت بتعشقها دي واللي انت لوست سمعتها وسمعت اهلها ديت, انت تأمن من يغضب لها؟ انت تأمن انك تعاقب اصلا من ربنا يسلط عليك واحد من اهلها او العكس؟ طيب اللي بيقول الخامس, ان آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في يابس الحطب. وسبب ذلك أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله به, المعنى ده جميل جدا وعايزين نهتم به, بعد من الله. كلما قوي من العشق وقوي اتصاله بالعشق بعد من الله. فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور. وإذا بعد القلب من الله طرقته الآفات من كل ناحية, فإن الشيطان يتولاه, ومن تولاه عدوه واستولى عليه لم يأله وبالا, يعني لم يقصر في إخباله وإنزال الوبال به, ولم يدع أذى يمكنه إيصاله إليه إلا أوصله. بيقول إيه؟ فما الظن بقلب تمكن منه عدوه وأحرص الخلق على غيه وفساده, وبعد منه وليه ومن لا سعادة له ولا فلاح ولا سرور إلا بقربه وولايته. يبقى بيقول تخيل اللي ابتلي بالعشق المحرم مسقط في مستنقع العشق ده والرذيلة ديت, ده في الحقيقة بقى قلبه بإيد إبليس عدوه. هيقول له إيه؟ يعني تتوقع هيشير عليه بإيه؟ هيأز إلى إيه؟ طيب السادس, أنه إذا تمكن العشق من القلب يعني واستحكم وقوي سلطانه أفسد الذهن وأحدث الوسواس, وربما التحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت عقولهم فلا ينتفعون بها. وأخبار العشاق في ذلك موجودة في مواضعها, بل بعضها مشاهد بالعيان. وأظن من أشهر قصص المجانين مين؟ مجنون ليلى, مش كده؟ مجنون ليلى ده سبحان الله قيس العامري, وكان من نجد من بني عامر, ونشأ هو وليلى صغارا وتعلق, كانت بنت عمه وهي أيضا اسمها ليلى العامري من بني عامر, يعني حتى يقولي تعلقت ليلى وهي غر صغيرة ولم يبدو للأتراب من ثديها حجم, كانت لسه طفلة مش أنسة يعني, صغيران نرعى البهمة يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهمة. يعني إيه بنرعى الشياه الصغيرة ديت؟ يا ليتنا إحنا فضلنا صغيرين وفضلت الإيه المعز والغنم اللي معنا صغيرين هي كمان. لا, ما قيس ده كان موال تاني خالص بقى. ده طبعا هام بليلى هياما شديدا حمله على أنه أقرض فيها الشعر وأكثر من ذلك. العرب كانوا بيتنشدوا الأشعار ويتنشدوا الأشعار على البديهة, وكل واحد يقول بقى كل يعني إيه التجربة الشعرية الصادقة بتاعته. فلما تناشد الأشعار بقى يقول الشعر في مين؟ في ليلى. وكان عندهم أنهم يعاقبون العاشق أو العاشقين أقل عقاب, يعني أن هم يمنعوهم من الزواج, وده طبعا أمر مخالف للأمر النبوي زي ما هيجي معنا بعد كده في الكلام. المهم يعاقبوهم أن يدوم يتجوزوش بعض, وبعدين يقول لك برضو أن الراجل ده عقله كان كده بدأ يخف من كتر عشق ليلى, فمش هنجوز بنت الواحد إيه الواحد مجنون. المهم أبو ليلى ده خد بنته وفر من الأمر وذهب إلى تيماء. شوف ساب نجد وراح تيماء في شمال الإيه جزيرة العرب. الأحداث دي كانت تقريبا في القرن السابع الميلادي في القرن الأول الهجري, يعني هو مولود 24 هجرية وليلى دي مولود 28 هجرية. خلاص إيه اللي حصل بقى لما هو خدها وتزوجت رجل كان من أشراف ثقيف وكان وسيم وكان يقال له الورد لأن كان عنده حمرة في الوجه كده, وخدها وماشي. قيس يعمل إيه بقى؟ هام على وجهه في البرية في الصحراء, هام على وجهه وقعد بقى حياته كلها كده ما لا ينتفع بعقله, عقله رايح منه. فكان يكثر من التغزل في ليلى ويبكي بكاء شديدا, ولدرجة ان هم ودوه يحج. ودوه يحج. فأبوه بقى قال له يعني ادعو الله عز وجل أن يشفيك من هذا الداء ومن عشق ليلة. فتعلق بأستار الكعبة وقال اللهم زدني من حبها ولا تنسني إياها أبدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. مرة لقي زوج ليلى اللي هو الورد فسأله عن بعض أحواله مع ليلى. طبعا احنا يعني ننزه مجلسنا عن ذكر بعض هذه الأشعار يعني. فلما أخبره وكان أمام الورد ده نارا قد أشعلها يستدفئ بها في برد الشتاء فقبض بيديه على النار فلم يضعها حتى أغشي عليه. لا مجنون مجنون يعني مش أي كلام. وانتوا عارفين احمد شوقي عمل مسرحيه شعريه كبيره اسمها ايه مجنون ليلى اشتهرت حتى عندنا كده. انتوا عارفش دي كنا بناخدها زمان في الثانوي فاكرين حاجات زي كده. ايوه كانت موجوده مش مسرحيه مجنون ليلى. فالله المستعان الله المستعان يعني فعلا. وشوف انت بقى كم الامراض اللي اصابت العشاق سواء شباب او بنات. يعني بعض العيال لك لا لا ده احنا رجاله او لا يا حبيبي مش رجاله ولا حميل اللي قال لك كده. كم بقى الافات اللي اصابت الافات النفسيه امراض اكتئاب امراض اكتئاب احباط وسواس قهري ازمات نفسيه ساعات بتقلب لو تفاقمت ممكن تبقى حاجات ذهنيه وناس تجي لها ضلالات. ضلالات يعني ايه؟ يعني يلاقي ليلى بتكلمه من المروحه اللي هي الديليوجنز ضلالات فيها ساعات سمعيه وحاجات بصريه. سمعيه سامع الصوت بصريه شايف حد قدامه بيتكلم معاه. وسبحان الله بقى عطب نفسي شديد جدا جدا وتعاسه بقى. مش بس كده ده انا عايز اقول لك انه حتى بعد كده لو يعني لو تحامل على نفسه ويجي بقى يتزوج ويعمل علاقه سويه يتزوج بقى زي ما خلي ربنا كده ما عرفش يكمل. يعني الأسئلة اللي جات لنا مرة أسئلة سبحان الله يعني بنت بتسأل للأسف ما كانتش سؤال واحد يعني عدة أسئلة. بنت تسأل أو بتسأل تقول إيه بقى أنا دلوقتي مخطوبة لواحد غير الولد اللي أنا كنت بحبه قبل كده بس اللي أنا مخطوبة ده محترم قوي وأنا مش عارفة أتخلص من الذكريات بتاعت اللي فات ده. طبعا انت تقعد تقول بقى يعني سبحان الله اللي يعني ان الشاب المحترم جدا ده اللي ألقي في طريق هذه الفتاة اللي هي أسيرة العشق الأول مش عارفة تتخلص منه. طب انا اكمل في الخطوبة ولا هو ده بيبقى جاي السؤال تحديدا كده انا اكمل في الخطوبة ونكمل نتمم الزواج ولا ما نكملش وانا خايفة اعفي كذا واعفي الظلم اللي هو فعلا حالة زي ما الكتاب بيقول بالضبط حالة مبتلاة بداء العشق وخلاص هو ما فيش مش هيبقى بينهم زواج. هو الدنيا اما بقى ان هو ما عندوش اي مقدرات من مقدرات الزواج ولا امكانياته او ان هم خلاص انفصلوا رسميا بدون يعني رجعه وهي خلاص هتعيش حياتها السويه بقى وجايلها واحد تقدم لها هي اللي تقول فيه كل المواصفات شخصيه كويسه محترمه متدين بيصلي عنده امكانياته طيب اكمل ولا ما كملش مش عارف اتخلص ذهنيا ولا قلبيا من الحاله اللي فاتت دي. انا عايزك بس كده اغمض عينيك واسترسل مع هذا الخاطر انت تقبل في يوم الايام تعيش مع بنت بالطريقه دي؟ انت ما تقبلش. طب ليه بتفتن بنات الناس؟ ما هو انت السبب ان بيه اسره هتبقى تعيسه بقى بعد كده. وطبعا للاسف الاسئله بتقفش عند الحد ده بس برضو ما زلت بقول هنزه اسمعكم وننزه مجلسنا عن كثير من الاسئله السيئه اللي نتيجه العشق المحرم السابق عن الزواج. طيب كذلك من ضمن الحاجات اللي اتعملت مرة ترند كده كان من سنة أو سنتين حاجة اسمها الباد بوي. أقول ايه الواد باد بوي ده؟ باد بوي الواد صايع يعني من الآخر يعني عشان ايه ما نتجملش صايع واحد صايع. وفاجأ بقى ان فيه بقى طب هو انا السؤال بقى يقولك ايه هو انا لو مخطوبة يا جماعة الواحد محترم ممكن يبقى باد بوي في يوم من الأيام؟ يعني انا مخطوبة واحد محترم ممكن بعد كده مع الوقت ربنا يهديه ويبقى صايع ويشبع عندي الرغبة اللي انا مفتقدها ديت؟ انا عايز اقول لك ده بسبب البلاوي اللي احنا بنشوفها للاسف الدوله اللي احنا بنشوفها دي بسبب العشق المحرم واهمال القلب. طيب العجيب بقى ان ابن القيم ربنا يرحمه رحمه واسعه كان راجل عالم وراجل امام ومصنف في الحديث وفي الفقه وفي التفسير وفي العقائد جاب الكلام الحلو ده منين بقى؟ تحسه كان قاعد مع الشباب في النبوي ويسمع منهم. الله المستعان رحمه الله رحمة واسعة. طيب بيقول وأشرف ما في الإنسان عقله، وبه يتميز عن سائر الحيوانات، فإذا عدم عقله أو عدم عقله التحق بالحيوان البهيم، بل ربما كان حال الحيوان أصلح من حاله. وهل أذهب عقل مجنون ليلى وأضرابه، وعندك بقى مجنون ليلى اللي هو قيس وليلى وكسير وعزة وغيرهم بقى من الكابلز أو الأزواج اللي حصل لهم المشاكل دي، وأضرابه إلا العشق؟ وربما زاد جنونه على جنون غيره كما قيل، قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يسرع المجنون في الحين. يعني المجنون ده أهون شوي، المجنون ده بيجيله نوبات التاكس كده، نوبات تجيله نوبة الجنون دي وبعد كده يهدى. أما العاشق ده على نظام ثابت من الجنون بتاع العشق 24 ساعة ما بيفصلش. السابع أنه ربما أفسد الحواس أو بعضها، إما فسادا معنويا أو صوريا. أما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب، الحواس ليه إيه؟ السمع والبصر والكلام وغيره. أما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب، فإن القلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسان، فيرى القبيح حسنا منه ومن معشوقه، كما في المسند مرفوعا حبك للشيء يعمي ويصم. الأقرب إن الحديث ده صحيح موقوف، مش يعني موقوف على أبي الدرداء، مش مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى صحيح إن حبك للشيء يعمي ويصم، يعني يصيبك بالعمى والصمم، عشان كده قالوا إيه، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. اللي هو بالبلد يعني حبيبك يندغلك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط، يعني المشان إيه، ما نصعبهاش على نفسنا، ماشي. المسألة سهلة. وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن كده، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، يعني هو عمل سيء هو شايفه ازاي بقى. فبيقول لك العشق ده بيفسد الحواس معنويا، فسادا معنويا. طيب ليه بقى؟ قال فهو يعمي عين القلب عن رؤية مساوئ المحبوب وعيوبه. وأهله كلهم بيقولوا له يا ابني انت متعلق بالبنت ده ليه؟ يا ابني يا فيه ايه يا حبيبي؟ او العكس يقولها كده، يا بنتي ده ما يسويش اصلا انه يتكلم معاك، مش فضلا عن انه بعد كده يتقدم لك او غيره. ده كل ده احنا بنتكلم في العلاقات المحرمة اللي هي بين الشباب والبنات. طب تخيل بقى لو واحد مبتلى بالشذوذ، فعشقه بقى ده هتصححه له من انهي وجه؟ طب هو حتى الولد والبنت احنا هنجوزهم، طب ده هنعمله هنجوزهم، هنعمل فيهم ايه دول بقى؟ كارثة كبيرة والله العظيم. ربنا يعافينا ويعافي كل مبتلى. بيقول فلا ترى العين ذلك ويصم أذنه عن الإصغاء إلى العذل فيه. العذل يعني بالذال، عذل يعني اللوم. فلا تسمع الأذن ذلك، طوب الأرض يلومه، طوب الأرض يلومه، أنت بتفسد كده، أنت بتشوه سمعتك، أنت يحصل لك كذا، أنت يحصل لك، أنت بتدمر نفسك، أنت أنت أنت، وهو ولا أي شيء. ده بالعكس يقول أجد الملامة في هواك لذيذة، ولو لذيذة حبا لذكرك فليلومني اللوم. الله يخيبك، هتعمل في إيه ده بقى؟ ده هو بيقول أنا بستمتع باللوم وهم عمالين يأنبوني كده عشان بيجيبوا اسمك. الله المستعان، ربنا عافينا. بيقول والرغبات تستر العيوب، فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت رغبته فيه أبصر عيوبه. ده بقى اللي بيتوب بجد ويستقيم بجد ويلتزم ويتدين بجد، بقى يقول ياه هو أنا كان عقلي فين؟ هو ازاي انا كنت بعمل كده؟ ويشعر بالحياء من الله والحياء من الناس ويندم ندامة شديدة. يقول فشدة الرغبة غشاوة على العين تمنع من رؤية الشيء على ما هو به، كما قيل هويتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. يعني لما الغشاوة دي راحت وفقت أنا قطعت نفسي لوما، ليه أنا كنت كده؟ والداخل في الشيء لا يرى عيوبه، والخارج منه الذي لم يدخل فيه لا يرى عيوبه. ولا يرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه. ولهذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرا من الذين ولدوا في الإسلام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وأما إفساده للحواس فظاهرا، فإنه يمرض البدن وينهكه، وربما أدى إلى تلافه، كما هو معروف في أخبار من قتلهم العشق. وقد رفع إلى ابن عباس وهو بعرفة. أنا عايزك تتخيل كده بعرفة، شوف أنت دلوقتي لو قلت لواحد فيكم مثلا ربنا يمن علينا كده ونحج، هيقعد يفضل يفكر في موضوع الحج ده قد إيه. طب لو وصل فعلا لمكة، طب لو خلاص بقى وصلنا ليوم 8 ورايح بقى خلاص بيجهز نفسه رايح لهم عرفة يوم 9، ايه اللي يشغله في الدنيا يعني عن اليوم ده؟ تخيل بقى في عرفة ديت رفع الى ابن عباس وهو بعرفة شاب قد انتحل حتى عاد عظما بلا لحم. عارف يعني انتحل؟ جسمه ده اتنحل تماما، بقى جلد على عظم كده. فقال: ما شأن هذا؟ الواد ده ماله كده؟ قالوا: به العشق. شوف بقى فقه ابن عباس. فجعل ابن عباس يستعيذ بالله من العشق عامة يوم، جعل دعاءه في يوم عرفة ده كله ايه؟ معظم دعاءه يعني انه يتعوذ بالله من العشق. كون ان ابن عباس يتعوذ من العشق، يبقى انا وانت محتاجين نلتفت ولا بنلتفتش بقى. وبقول تاني، الموضوع ده مش مقتصر على شاب مراهق لسه يدوب في مرحلة اعدادي او ثانوي، او شاب خلاص تخطى سن الثانوي ده ومراهقة ودخل في مرحلة الجامعة. لا، ده انت ممكن تلاقي واحد في منتصف العمر، واحد تخطى الاربعين وعايش في قلب البلاء ده. ممكن تلاقي واحد تخطى سن المعاش، تخطى 60 وعايش في البلاء ده. فده من تمام فقه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. الثامن: ان العشق كما تقدم هو الافراط في المحبة، بحيث يستولي المعشوق على قلب العاشق حتى لا يخلو من تخيله وذكره والفكر فيه، بحيث لا يغيب عن خاطره وذهنه. فعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام القوى الحيوانية والنفسانية، فتتعطل تلك القوى، فيحدث بتعطلها من الآفات على البدن والروح ما يعز دواؤه أو يتعذر، فتتغير أفعاله وصفاته ومقاصده، ويختل جميع ذلك، فيعجز البشر عن صلاحه، كما قيل: الحب أول ما يكون لجاجة تأتي به وتسوقه الأقدار، حتى إذا خاض الفتى لجج الهوى جاءت أمور لا تطاق كبار. والعشق مبادئه سهلة حلوة، وأوسطه هم وشغل قلب وسقم، وآخره عطب وقتل إن لم يتداركه الله عز وجل بالعناية، كما قيل: وعش خاليا، فالحب أوله عنا وأوسطه سقم وآخره قتل. وقال آخر: تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لجة ظنها موجة، فلما تمكن منها غرق. والذنب له فهو الجاني على نفسه، وقد قعد تحت المثل السائر: يداك أوكتا وفوك نفخ. يعني ايه بيقول الحتة الأخيرة ديت اللي هي الآفة المهلكة الأخيرة ديت؟ بيقول ان العشق ده بيدمر حياة الإنسان كلية، يغير طباعه ويغير مزاجه، يغير صحته ويغير عقله، ويأثر على دينه ويأثر على دنياه. وبيقول لنا حتة مهمة جدا جدا، مش بقول لك ابن القيم سبحان الله يعني كان خبير بأمراض العشاق، بيقول لك كتير من الناس بدايته بتبدأ ازاي؟ انا عايز اتسلى، انا عايز ايه؟ اتسلى، فهبتدي اجرب الامر ده، يبتدي يجرب الامر ده. وبعدين هو بيوصفون دلوقتي: الحب اول ما يكون لجاجة تأتي به وتسوقه الاقدار. حاجة بسيطة جدا، حاجة يسيرة ملهاش تأثير كبير، وانت شايف انك تملك امرك. لا، انا اللي هقدر ابعت الرسالة، طب انا هشغلها شوية، طب انا هعمل، طب انا هخلي. حاجة بيبقى في المبادئ الأول فيها نوع من الفضول أو نوع من محاولة تحقيق الذات, وإن الإنسان يحس إن حد بيرغب فيه وإن حد بيتعلق به. خلاص كده أنت تملك أمرك في الأول أهو. يفضل يحصل إيه بقى؟ يغرز شوية في شوية حتى إذا خاض الفتى لجج الهوى جاءت أمور لا تطاق كبار. هو ده الصح بقى, هو ده الكلام. هتيجي حاجات هو مش قادر عليها, وبدأ يحصل له بقى كل الأفات الثمانية اللي هو عمال يحكي فيها دلوقتي. وعشان كده ابن القيم بيقول والعشق مبادئه سهلة حلوة. هتبدأ في الأول كأنه شيء بالنسبة له يسير, أو شيء فيه فضول, أو فيه نوع من إرضاء النفس وغرورها. أوسطه هم وشغل قلب وسقم. انت خلاص حياته اتغيرت, وبقى عارف دايما لما واحد قاعد سرحان يقول انت بتحب يا ابني, صح؟ انت تايه ليه كده؟ وانت تايه, انت تايه ليه في ايه؟ هو بقى هم وشغل قلب وتوهان وسرحان. واخره اخر العشق بقى عطب وقتل. قلنا ممكن يقتل على اي وجه, هو يقتله العشق والمرض, يا اما يقتله حد من اهل المعشوق, او يقتله اي بقى نهايته سودة. اي ناس الله العافيه. بيقول والذنب له, هو الذنب ذنب اللي عمل كده ليه؟ هو الجاني على نفسه. وقد قعد تحت المثل السائر يداك او كتا وفوك نفخ. يداك او كتا, او كتا يعني هم اللي ربطوا, وفوك نفخ ده بيضربوه مثل لواحد المفروض كان هيعدي منين؟ هيعدي زي نهر كده, فعشان يعدي النهر ده هينفخ قربة ويمسكها زي عوامة كده. طيب هو بينفخ ما نفخش بضمير, نفخ أي كلام, وهو بيربط ما ربطش بضمير, ربط أي كلام, فجه يعوم خطص. فعشان كده مين المسؤول عن أنه غرق؟ هو. ليه؟ يداك أو كتا وفوك نفخ, ده بيضربوها مثل لكل واحد هلك ومسؤول عن ايه؟ عن هلكه. طيب هنقف هنا عند فصل في والعاشق له ثلاث مقامات, مقام ابتداء ومقام توسط ومقام انتهاء. نقف هنا, استكمل ان شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.